هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير وكل رمضان كريم عليكم إن شاء الله، ودمتم بخير دائما من عام لعام. ده الموسم الثالث في برنامج أغاني لها تاريخ، واللي هو البرنامج اللي بنستعرض فيه أهم الأغاني الموجودة في التراث الغنائي المصري، وبنستعرضها كده أغنية أغنية كل سنة، 30 أغنية في 30 يوم رمضان. ده الموسم الثالث ودي أول حلقة. أغنية الافتتاح في الموسم الثالث نشيد بلادي بلادي. هذا النشيد الوطني العظيم اللي أصبح النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وبنسمعه في كل المناسبات الوطنية وأيضا في مباريات كرة القدم سواء الدولية أو المحلية وفي كل المناسبات، يعني نشيد بلادي بلادي. النشيد ده تأليف الشيخ يونس القاضي وتلحين الشيخ سيد درويش. استلهمه يونس القاضي اللي بيحمل لقب شيخ زي ما قلت لكم دلوقتي، زي كبار الموسيقيين في القرن العشرين هو الشيخ سيد درويش، استلهمه من خطب الزعيم مصطفى كامل اللي كان بينادي فيها مصر وهو في الغربة في فرنسا، يدافع عن قضية بلاده ضد الاحتلال الإنجليزي الذي جثم على أرض مصر قبل رحيل مصطفى كامل ب16 عاما، وهو صاحب المقولة الشهيرة الحالية: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. اقتبس يونس القاضي كلمات نشيده من خطبة ألقاها مصطفى كامل قبل رحيله بعام واحد، أي عام 1907، وكان عمره وقتها 34 سنة، عمر مصطفى كامل يعني. وسيد درويش لحن النشيد وغناه في غمار ثورة 1919. يونس القاضي اشتق النشيد من خطبة مصطفى كامل التي قال فيها: بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي، لك عقلي ولساني، لك قلبي وجناني، وأنت أنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر. وقد عاش يونس القاضي حتى عام 1969، وكتب أشهر الأغاني وقتها مثل زوروني كل سنة مرة ويا عزيز عيني، وفي الأربعينات شغل منصب أول رئيس على المصنفات الفنية، وكان أول قرار اتخذه هو منع إذاعة أغانيه أو نشرها. هو يعني مش كل أغانيه، بعض أغانيه اللي هو اعتبرها خليعة ورفضها، زي إرخ الستارة اللي فرحنا وزي وأنا مالي هي اللي قالت لي، وغيرها من الأغاني المبتذلة. والآن نستمع إلى نشيد بلادي بلادي بصوت المطربة فايدة كامل في نسخة نادرة تم تسجيلها في الستينات. كلمات يونس القاضي، لحن سيد درويش. بلادي بلادي.